الأصح من أقوال أهل العلم في مسألة زيارة النساء للقبور أنها إيش؟ أنها لا تجوز بحال من الأحوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات. زوارات وزائرات. وحديث زوارات أصح من حديث زوارات، عفوا، حديث زوارات أصح من حديث زائرات. وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بأن ذلك يجوز مطلقا، وأنها لا فرق بينها وبين الرجل في هذا الحكم، والقول الثاني أنه يحرم عليها مطلقا وهو الصحيح، والقول الثالث التفريق بين المكثرات والمقلات، وهذا أخذوه من لفظ ظاهر ماذا؟ زوارات. المقصود زوارات أي المكثرات. والصحيح هو القول بعدم الجواز، طالما ثبت اللعن للزوارات فإن ذلك يشمل المقلات والمكثرات. وهذا نص ولا يقاوم العموم، نص خاص ولا يقاوم العموم الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيضاف إلى هذا، يعني لا ترجيح كونها لا تزور المقابر، ما قد ينتابها من ضعف وتأثر، فقد يجرها هذا إلى شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. يضاف إلى هذا أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى منعهن من ماذا؟ من ماذا؟ من زيارة المقابر. فهذا هو أصح أقوال أهل العلم في المسألة.